الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة في باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قد سبق بيان مقصود المصنف بهذا الباب، وهو بيان التفريق بين الرسالة والبلاغ، وبين كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه وتضمن السنة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. فكلامه المتعلق بتعبيره بنفسه عن الوحي كما جاء في السنة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تبليغه للقرآن أو للأحاديث القدسية فليس له من ذلك إلا البلاغ وحركة اللسان والشفتين وما يقوم بجوارحه من الحركة والسكون، هذه أفعاله وهي مخلوقة. وأما ما يبلغ من كلام الله فهو كلام الله تبارك وتعالى المنزل إليه، ليس منه شيء مخلوق، ولا يجوز أن يعتقد في كلام الله وفي بعضه أنه مخلوق. وهذا الحديث من حديث المغيرة هو قطعة من حديث يخاطب به المغيرة بن شعبة ترجمان عامل كسرى في كلام طويل، وفيه قال: فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها، ومن بقي منكم ومن بقي منا ملك رقابكم. أورد المصنف هذه القطعة من كلام المغيرة، قال: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا، فأخذ المصنف من هذه اللفظة شاهدا للترجمة، وهو قول المغيرة: أخبرنا نبينا، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوم بجوارحه من الحركة والسكون وحركة اللسان والشفتين وصوته هذه مخلوقة. عن رسالة ربنا، هذه الرسالة وهي الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي كلام الله، ولهذا قال: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا، ففرق بين الخبر وبين الرسالة. فالخبر يتضمن صوت النبي صلى الله عليه وسلم وما يخبر به، فصوته وحركة اللسان والشفتين هذه أفعاله وهي مخلوقة. وأما المخبر به وهو كلام الله الذي وصفه بقوله عن رسالة ربنا، عن رسالة ربنا، هذا كلام الله عز وجل الذي أنزله في كتابه، وهو كلام الله يضاف إليه على أنه كلامه حقيقة، ولا يخرج أو لا يخرج تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله أن يكون من كلام الله. يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه الإجارة للمشرك يجيره يعني يؤمنه حتى يسمع كلام الله، وكلام الله هنا المقصود به القرآن. فدل على أن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أو تلاوة الصحابة له لا تخرجه عن كلام الله، هو كلام الله، لكن القارئ إنما صوته مخلوق وحركة لسانه وشفتيه مخلوقة. وأما المتلو والمقروء والمسموع من تلاوته هو كلام الله عز وجل، أنه من قتل منا صار إلى الجنة، هذا كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة والنصوص، أن من قتل من المجاهدين في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله صار من أهل الجنة. ومن قال: ومن بقي منا ملك رقابكم، وهذا ما يعبر عنه بأحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. فهذا حال المؤمن المجاهد في سبيل الله، هو مبشر بإحدى أمرين: إما الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة، وإما النصر على الأعداء والتمكن منهم، لكن هذا بشرطه، وهو أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المجاهد في سبيل الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا؟ وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ذكر المصنف قول عائشة رضي الله عنها، وأخرجه هنا من طريقين: من طريق سفيان عن إسماعيل عن الشعبي، ومن طريق شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. وفي الرواية الأولى قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا يعني من الوحي فقد كذب، أو كما جاء في هذه الرواية فلا تصدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل كما شهدت بذلك الأمة، وأشهدها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فقد بلغ كل ما أرسله الله عز وجل به، وأدى الأمانة ونصح للأمة وبالغ في نصحها، وكان عليه الصلاة والسلام يكرر ما أمره الله عز وجل به ويرشد إليه، ومات وهو يحذر من الشرك. في مرض موته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. فما من شيء أرسله الله عز وجل به إلا وقد بلغه ونصح للأمة وحرص عليها وعلى هدايتها وصبر عليها صبرا عظيما مع أذيتهم له في بداية الأمر وشدتهم عليه حتى أخرجوه من بلده وقاتلوه وكسروا رباعيته ووضعوا سل الجزور على ظهره وأدموا عقبيه وأغروا به السفهاء وطعنوا في عرضه وتكلموا في نسائه، وما ونال منهم عليه الصلاة والسلام الأشياء العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا صبر وتحمل ولم يدعو عليهم كما دعا بعض الأنبياء على قومه، وإنما ادخر دعوته شفاعة لهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، فهو أبر نبي بأمته وأحرص نبي عليه الصلاة والسلام على أمته، بلغها البلاغ الكامل ونصح لها وأدى الأمانة، فحقه على الأمة أن يحب محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد والناس أجمعين، وأن يكون مؤثرا للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أهله وأقاربه وعلى كل الناس، وأن يكون صادقا في حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لسنته، وأن تكون مهتديا بهديه، تصلي كما صلى، وتزكي كما زكى، وتصوم كما صام، وتحج كما حج، وتذكر الله كما ذكر، وتعبد الله كما عبد، ولا نحدث شيئا في دين الله عز وجل. هذا صدق المحبة. وكذلك الموالاة لأصحابه رضي الله عنهم الذين هم أقرب الناس إليه وأعظمهم تحقيقا لدينه وأعظمهم جهادا عن دينه، فيحب أصحابه، وحبهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمر بحبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والآن تجرى بعض الناس على الصحابة الطعن والسب والشتم، وتسمع الشيء الكثير من ذلك، فعلى المسلم أن ينكر هذا بقلبه، وأن يدعو الله، يتوجه إلى الله بالدعاء أن ينتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ أعداءهم أخذ عزيز مقتدر الذين يتعرضون لهم ويسبونهم ويشتمونهم، ويكون صادق الولاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وأن يحبهم جميعا ولا يتنقص أحدا منهم، ويعتقد أنهم خيار الأمة. فهذا من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ جاء في الرواية الثانية: فلا تصدق. في بعض الروايات: فقد كذب. في بعض الروايات: فقد أعظم على الله الفرية. وهنا نبهت رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا منها، والكتم هو إخفاء شيء من الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي شيئا، وإنما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وما ترك شيئا من الوحي إلا بلغه. وكان من حرصه أنه يردد الكلام ثلاثا، وما كان يستعجل في الحديث، وكان أيضا يكرر النصائح والوصايا في مجالس متعددة، ويحرص على أمته عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الثانية من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي؟ كتم شيئا من الوحي، هنا نبهت على أن الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، والوحي هو ما بلغه جبريل عن رب العالمين، هذا هو الوحي، ما أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل مبلغا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الوحي ما خاطبه الله به مباشرة ليلة المعراج، عندما عرج به إلى السماء السابعة، وعرج به ثم سمع كلام الله وفرض عليه الصلوات الخمس، كان يتردد بين ربه وبين موسى يسأل الله التخفيف، إلى أن خفف الله عنه عن أمته فجعلها خمس صلوات، وأجرها عند الله خمسين صلاة. فهذا من الوحي المباشر الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله، وسمعه بكلام ربه تبارك وتعالى. وهذه فضيلة عظيمة ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله كلمه، فهو كليم الله وخليله، وموسى كليم الله، وإبراهيم خليل الله، فاجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فخص إبراهيم بالخلة، وخص موسى بالكلام، وجمع لنبينا صلى الله عليه وسلم الخلة والكلام، فهو خليل الله وهو كليم الله عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني من الوحي هو ما أوحاه الله إلى جبريل ثم نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه تبارك وتعالى، وهو على نوعين: القرآن والسنة. القرآن هو كلام الله بألفاظه ومعانيه، حروفه وآياته وسوره كلها من كلام الله تبارك وتعالى، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن شيء غير البلاغ. بلغ عن الله، الكلام كلام الله، الحروف والألفاظ والمعاني كلها من كلام الله تبارك وتعالى، لأن الكلام مركب من لفظ ومعنى، فاللفظ من كلام الله ومعناه من كلام الله، والحروف والصور والآيات كلها من كلام الله. ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن شيء إلا البلاغ. وأما السنة فإن الله أوحى إليه بعض الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بلفظه وبتعبيره، فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معبرا بما آتاه الله من جوامع الكلم عن وحي رب العالمين إليه بالأحكام، وهذا في السنة النبوية. وأما الأحاديث القدسية فهي من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فالأحاديث القدسية كالقرآن في كونها من كلام الله بألفاظها ومعانيها، ففيها شبه بالقرآن في كونها من كلام الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء إلا البلاغ، وهي تابعة للسنة لأنها مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهي شبيهة بالسنة وتأخذ حكمها في أنه غير متعبد بتلاوتها. لا نقول نتلو الأحاديث القدسية كما نتلو القرآن، وإنما نتعلم هذه الأحاديث ونتفقه في معانيها كما نتفقه في السنة. قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، لأن هذا مخالف لما أخبر الله عز وجل عنه، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وشهدت له بذلك الأمة بأسرها في أكبر جمع لها في يوم النحر، وهم خيار الأمة وعدولها من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خيار هذه الأمة على الإطلاق، شهدوا له بالبلاغ، وهكذا شهدت له قرون الأمة من العلماء والعباد والصالحين إلى اليوم، وهم يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. ولم يتكلم في هذا الأمر إلا بعض الزنادقة ممن ينتسبون لمنهج الفلاسفة الذين يقولون أن الرسل جاءوا بالخيالات والأوهام، أو بعض من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من الزنادقة، فهؤلاء لا عبرة لهم ولا قيمة لكلامهم، وهذا كفر بين وزندقة صريحة. وأما المؤمنون من عامة المسلمين من أهل السنة ومن أهل البدع أيضا، كلهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ولم يكتم شيئا من الوحي. وفي هذه الآية الفرق بين بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوحي، كما في قوله: بلغ ما أنزل إليك. بلغ ما أنزل إليك، فالبلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، والإنزال من الله تبارك وتعالى، وهو إرسال جبريل بالوحي. ثم قال: وإن لم تفعل، فأطلق على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، فدل على أن حركة اللسان والشفتين عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفعاله، وأفعاله مخلوقة، أفعاله مخلوقة. وأما ما بلغ من كلام الله فهو كلام الله غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الآية. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ وهذه من الأسئلة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل وأجاب، وسئل عن أي الذنب أكبر، وكل هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الخير ومعرفة الشر، وهذا منهج كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وليعملوا به، ويسألونه عن الشر ليتجنبوه، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والعلم النافع ينقسم إلى قسمين: إما معرفة بالخير ليعمل به، وإما معرفة للشر ليجتنب. لكن المعرفة بالخير معرفة مفصلة، يعرف ما أوجب الله عليه، ويعرف أحكام الشرع، ويعرف ما تصح به العبادة، ويعرف شروطها وأركانها وواجباتها، ويعلم كل ما يتعلق به أحكام الشرع، كل ما تتعلق به أحكام الشرع. وأما معرفة الشر فيعرف ذلك معرفة مجملة، معرفة مجملة ليتجنب الشر، فيكفي من معرفة الشر أن يعلم حقيقته ليتجنبه، وليس من المنهج التفصيل في معرفة الشرور، مثل من قال أنا سأتعلم السحر لأتجنبه، وقال أنه سيخالط أهل البدع ليعلمهم ويعلم كلامهم ليتجنبهم. لا، ليس هذا من المنهج الشرعي، وإنما المنهج الشرعي هو معرفة الشر ليتجنب فقط، معرفة مجملة. وأما ما يحتاج إلى تفصيله من الشر في رد الباطن فهذا يقوم به العلماء، مثل الاطلاع على كلام المخالفين وعلى شبههم التي نصبوا بها هذه الشبه ولبسوا بها على الناس، لتعرف الشبه ويعرف مسالكهم في البدع، فيرد عليهم ويحذر منهم على وجه الدقة والتمحيص والتدقيق في كلامهم. هذا واجب العلماء الذين لهم قدرة على ذلك. وأما العامة وغيرهم ممن هو قريب منهم فإنه لا يتعلم كلام أهل البدع ولا يقرأ كلام أهل البدع وأهل الفتن، لأنه يخشى عليه أن يقع فيما وقعوا فيه من الفتن. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الذنب أكبر عند الله؟ أي الذنب؟ الذنب هو المعصية، ويطلق على نوعين: يطلق على كل مخالف للشرع، ويدخل في هذا الشرك والكفر وما دونهما من المعاصي والبدع، ويطلق إطلاقا خاصا على الذنوب والمعاصي في مقابل الكفر والشرك. وفي كلام المتأخرين من العلماء إذا أطلق الذنب يطلق على المعاصي وعلى الذنوب، ولهذا يقولون في كتب الاعتقاد: لا نكفر بكل ذنب، لا نكفر بكل ذنب، يعني المعاصي. وأما الذنب إذا أطلق على الشرك فإن الشرك يكفر ويخرج صاحبه من الدين، كل صور الشرك مخرجة من الدين. فهذا الإطلاق الذي جاء في الحديث أطلق الذنب على معناه العام الواسع، وهو كل مخالف للشرع من الشرك وما دونه يدخل في هذا الاصطلاح. وينبغي لطلاب العلم ولمن أراد التحقيق والتدقيق في المسائل الشرعية أن يفرق بين أنواع الإطلاقات في الشرع، فالمعصية والذنب يطلق على الكبير وعلى الصغير، ويطلق إطلاقا عاما على ما جمع النوعين، ويطلق أحيانا على ما دون الكفر. كذلك الشرك والكفر والنفاق يطلق على الشرك الأكبر والأصغر، والكفر يطلق على الأكبر والأصغر، والظلم يطلق على الأكبر والأصغر، والنفاق يطلق على الأصغر والأكبر. فينبغي أن يفرق المسلم بين هذه الإطلاقات. كثير من الناس إذا وجد نصا تضمن ذكر الشرك ظن أنه نوعا واحدا، أو الظلم أو الفسق، والصحيح أن هذه الإطلاقات تختلف. ولهذا قال ابن عباس في الألفاظ الواردة في سورة المائدة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فنبه على أن الكفر على نوعين، والظلم على نوعين، والفسق على نوعين. فالذنب هنا يراد به المعنى العام الذي يدخل فيه الشرك. قال: أي الذنب أكبر عند الله؟ معلوم أن مراتب الذنوب هي في حكم الله، ولكن هذا من باب التقرير ومن باب التأكيد على الأمر، وإلا فلا يقال أن هذا الذنب هو عند الناس كذا وعند الله كذا، لأن الإخبار هو إخبار عن الشرع، الإخبار إخبار عن الشرع. أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنب، أن تدعو لله ندا وهو خلقك. والند هو النظير والشبيه، فكل من دعا غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أو أعطى المخلوق حق الله، مثل أن يجعل المخلوق شريكا لله في الخلق والإيجاد، أو أن يجعل المخلوق شريكا لله في الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته، فيقول يسمع كما يسمع الله، ويعلم كما يعلم الله، ويقدر كما يقدر الله، هذا شرك. كذلك من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك، أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني مقتضى أنه هو الخالق المتفرد بخلقنا، ليس له شريك. هل لله شريك في خلقنا أو معين أو ظهير؟ ليس له شريك سبحانه وتعالى. فإذا كان هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فلماذا يشرك معه في العبادة؟ كيف تشرك مع الله عز وجل مخلوقا مثلك، والله هو الذي تفرد بخلقك وخلقه؟ هذا الشرك مخالف لمقتضى العقل، ومخالف لمقتضى الفطرة، ومخالف لمقتضى الشرع، لأن مقتضى الفطرة والعقل أن الذي تفرد بالربوبية والخلق والإيجاد أنه هو المستحق للعبادة، فكيف يشرك المخلوق مخلوقا مثله ويعطيه حق الله وهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك نفعا ولا ضرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة كلها من الإنس والجن والملائكة والعوالم العلوية والسفلية، ممن كان في السماء وفي الأرض وفي البحار وفي سائر الأمكنة، كلها مخلوقة. رب العالمين، قال بعض العلماء: العالمون ألف عالم، الإنس نوع واحد من ألف عالم، والجن نوع ثاني، والملائكة نوع الثالث. هذه ثلاثة أنواع، وهي الأنواع العظيمة. ثم هناك ألف عالم، قيل 400 في البر 600 في البحر. هذه العوالم هو الذي خلقها، ليس له شريك في خلقها، وليس له معين ولا ظهير، متفرد بخلقها، وهو مستحق أن يعبد وأن لا يشرك معه أحد من خلقه في شيء من حقوقه. ولهذا ليس هناك أعظم من الشرك في الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. يعني الآن الواحد منا إذا ربى ابنا له وأحسن إليه وأحسن تعليمه وأنفق عليه إلى أن كبر هذا الابن وأصبح رجلا ثم عق والده، تشعر بالظلم عندما ترى ابنك يبر غيرك ويحسن إلى غيرك. ومن علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه، يعني يحسن إلى صديقه ويتودد إليه وخاطبه خطابا يعني جميلا ويحسن الكلام معه، وإذا خاطبه خاطب والده خاطبه بغلظة وشدة، فيدرك الوالد حسرة الحسرة والندم والألم من ظلم هذا الابن، يحسن إليه ويشكر غيره، ينعم عليه ثم يحسن إلى غيره. هذا الظلم الذي يقع من الابن في حق أبيه لا يساوي شيئا بالنسبة للظلم الأكبر. ولهذا هذا الظلم عقوق ولا يخلد في النار، العقوق ظلم ولكنه لا يخلد في النار لأنه معصية. وأما الظلم الأكبر عندما يخلق رب العالمين المخلوق ويكلأه برعايته منذ أن كان نطفة وهو يتقلب في ظهر آبائه إلى أن يستودع في الرحم وهو في كلاءة من الله وفي رعاية من الله في الرحم، من الذي رزقك في الرحم؟ ومن الذي جعلك مخلوقا حيا بعد أن لم تكن؟ ومن الذي يسر الولادة؟ ومن الذي ألهمك وأنت صغير لا تعلم شيئا، ألهمك أن تأخذ الثدي وترضع اللبن، وألهمك الإحساس بالألم فتبكي فيشعر بك ويحسن إليك، تتقلب في نعم الله ينعم عليك بالطعام والشراب وتخرج الفضلات في أحسن هيئة وأنت معافى سليما، تتمتع بهذه النعم وأودع فيك هذه الحواس العقل والسمع والبصر والقوة، جعل لك اليدين وجعل لك القدمين ورزقك وعلمك وفقهك في الدين وهداك إلى هذا الدين، من الذي أنعم بهذه النعم؟ هو رب العالمين، فهو المستحق للشكر وهو المستحق للعبادة. ويجب أن يعلم المسلم أن ما به من نعمة فهي من الله، وأما الأسباب التي تراها إنسان يحسن إليك، فلان أعانك على وظيفة، فلان قدم لك معروفا، كل هؤلاء يتسببون، والذي يسر لهم ذلك هو الله، لأن الله لو لم يشأ أن ييسر هذا ما فعل أحد وما استطاع أحد أن يحسن لأحد. فالله عز وجل هو المنعم المتفضل، هو الذي خلق، فلا تجعل له ندا في عبادته وهو متفرد بخلقك. بعض الناس يقول نحن لنا حاجات ونطلب الحاجات من بعض الأولياء والصالحين، نطلب تفريج الكرب، نقول كيف تنصرف عن الحي القيوم الذي يسمع كلامك ويرى مكانك ويناديك في كل ليلة، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول يا عبادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما ثبت بهذا الحديث الصحيح في الصحيحين، ثم تنصرف إلى مخلوق مثلك لو كان حيا ما ملك لك نفعا ولا ضرا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، هذا أعظم رجل له منزلة عند الله، نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لبني آدم ولأحد منهم منزلة عند الله أعظم من منزلة هذا النبي الكريم، ومع هذا لما جاء الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الآن من يدعوه من دون الله؟ ترى بعض المسلمين، لا نقول الكفار واليهود والنصارى، يدخل المسجد يقول يا رسول الله يا رسول الله، يتوجه له بالدعاء، كيف بلغ بالمسلمين الجهل بدينه أن يتوجهوا بالدعاء إلى رسول الله؟ والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية في كتاب الله: ادعوني أستجب لكم. وينادينا في كل ليلة ونغفل عن ندائه، ثم يتوجه بعض الناس إلى أموات في قبورهم لا يشعرون بدعائهم ولا يعلمون من يدعوهم من دون الله، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ولو كانوا أحياء ما قدروا على نفعهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ومن شك في خبره أو كذب به فهو كافر. قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الذي يستحق أن يعبد الله عز وجل. ولا تصرف العبادة لغير الله، نفعك وضرك وصحتك وعافيتك وغناك وفقرك بيد رب العالمين. لا يملك أحد لأحد شيئا حتى الهداية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمنزلة عند الله ما استطاع أن يهدي عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إبراهيم الخليل حرص على هداية أبيه وما استطاع. العلماء والأولياء والصالحون حرصوا على هداية أبنائهم ما استطاعوا. ما يستطيع أحد أن يهدي أحدا ولا أن يملك له نفعا ولا ضرا إلا رب العالمين. فتوجه إليه وارفع حاجتك إليه ولا تلتفت إلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون المخلوق شيئا حتى في الأمور المباحة. يعني لو كان بجانبك رجل بجانب دولاب المصاحف، نحن الآن ما أكثر ما نقول: أعطني المصحف، أعطني كأس ماء، أعطني كذا. كان الصحابة لا يقولون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله. كان الرجل على ظهر ناقته وعلى ظهر بعيره، تعلمون البعير إذا قام كم بعده بين الأرض، يحتاج إلى أن يبرك البعير ثم ينزل صاحبه من على ظهره ويأخذ حاجته فيسقط الصوت وهو على ظهر بعيره، وبجانبه رجل لا يقول له أعطني الصوت، ينزل من على ظهر بعيره ويأخذ صوته ويرجع، لأنهم أرادوا تحقيق التوحيد على وجهه الكامل. نقول أن هذا السؤال مباح، أن تسأل المخلوق فيما يقدر عليه، لكنهم أرادوا الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله. فكل شيء هو من الله عز وجل. كان بعض الصحابة يقول: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. يعني لا تقول هذا الملح سهل موجود في البيت، قد يحرم الله من ملك المال وهو في يده إن لم يشاء الله أن ينتفع به. كان الإمام أحمد يقول: إنه أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء. أرجى ما يكون الرزق عنده إذا قيل ليس في البيت شيء. لماذا؟ لأنه يتوكل على الله ويعلم أن رزقه من الله فيرزقه الله. وأما إذا اعتمد الناس على الأسباب واعتمدوا على الأرزاق التي في البيوت، هذا الهلاك. بعض الناس يقول: الحمد لله الأرزاق في البيوت، كيف نقول ارزقني؟ هذا الأكل موجود في البيوت والطعام موجود في البيوت، هذا الهلاك البين. ولو شاء الله أن يذهب بهذه الأرزاق ولم ينتفع بها صاحبها فهو على كل شيء قدير، لكنه يحلم على عباده. فيجب على الإنسان أن يسأل الله الرزق وأن يسأل الله العافية والسلامة في كل أمر، فهو محتاج إلى الله في كل لحظة في كل طرفة عين، لا غنى له عن ربه. والله عز وجل متفرد بالنفع والضر، فتتوجه إليه بطلب الحاجات ولا تنصرف لغيره. وهذه المنزلة مع ما فيها من النفع في الدنيا، فإن صاحبها أقوى الناس بالتوكل، أقوى الناس هم أهل التوكل، وأصح الناس في أبدانهم هم أهل التوكل، وأقوى الناس في أديانهم وفي إيمانهم هم أهل التوكل والاستعانة. لا تنصرف لمخلوق. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنب. وهذا قد يكون من رجل صالح عابد، لكنه أحيانا يتوجه بالدعاء إلى غير الله عز وجل، فهذا الدعاء إذا توجه به لمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك البين. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يقول الإنسان هذا رجل صالح الله عز وجل يغفر له الشرك، الشرك محبط لعمل الأنبياء والمرسلين، لو أشركوا لحبطت أعمالهم وأحبط الشرك وأعمالهم. فلا يغتر الإنسان بصلاة ولا صوم ولا عبادة إذا وقع في الشرك، ولكن إذا وقع في شيء منه بجهل فعليه الآن أن يتوب إلى الله ويقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. فإن الله إذا توجه إليه العبد بالدعاء والطلب وأعلن توبته وندمه على ما مضى فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن لا يصر على هذا الأمر. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. هذا الذنب الثاني، ولكنه ليس هو من جنس الأول، الأول شرك، وهذا مع بشاعته فهو دون الشرك. يعني لاحظوا أيهما أشد الآن وأعظم إثما، رجل يقتل ولده الصغير خشية أن يطعم معه، ما أعظم وأبشع هذا الأمر، والمسلمون يستبشعون هذا الأمر، لكن كثير منهم لا يدرك أن هذا دون قول الرجل: يا رسول الله اقضي لي حاجتي، يا الولي الفلاني افعل لي كذا وكذا، يفعلونه كثيرا. ولو قلت له: هل تقتل ابنك؟ قال: والله ما ضربته يوما، كيف أقتله والعياذ بالله. فكيف وقع المسلمين في هذا الجهل؟ وقع المسلم في هذا الأمر العظيم بجهل، وهو يتنزه عما دونه من الذنوب. ثاني قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك، خشية أن يشاركك في الطعام. الحيوانات تترك من طعامها لأبنائها، الحيوانات العجماوات البهائم ترفق بأبنائها وترفع خفها عن صغيرها رحمة بها، فكيف ببلغ ببعض الناس أن يقتل ابنه خشية أن يطعم معه؟ والله عز وجل هو المتكفل برزقه عندما كان جنينا في بطن أمه، فهو أمر عظيم، وهي جريمة عظيمة، وهو قتل الرجل لابنه والعياذ بالله خشية أن يطعم معه، أن يشاركه في طعامه. ولكن هذا الأمر مع بشاعته فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وأما الأمر الأول فهو شرك أكبر مخرج من الدين. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: ثم أي الذنب يعني أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا أن تزاني يعني أن تقع في هذه الجريمة، أن يقع في هذه الجريمة حليلة جارك، والحليلة هي الزوجة، والجار معلوم، وهذا لعظم حق الجار، فإن الزنا محرم مع كل امرأة مسلمة أو كافرة قريبة أو بعيدة، لكنه بحليلة الجار أعظم، لأن الجار له حق، ولأن الجار له حق الجوار والإحسان إليه، فإذا زنى بحليلته كان هذا من الذنوب العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله تصديقها، هذا هو الشاهد، أنزل الله تصديقها أي تصديق هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن القرآن مصدق للسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ السنة وبلغ القرآن. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا تصديق للمسألة الأولى، قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا في مقام وصف المؤمنين والثناء عليهم في مقابل التحذير من ضد فعلهم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا حال المؤمن لا يدعو مع الله إلها آخر، سماه إلها، سماه ندا، لأن كل من دعا غير الله دعاء لا يملكه إلا الله فقد اتخذه ندا وإلها وإن لم يقل بذلك، وإن لم يصرح، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإلا كثير من المسلمين الآن يقول نتوسل بدعائهم محبة للصالحين تقربا إلى الله بمحبتهم، ويدعونهم من دون الله. الأسماء لا تغير الحقائق. الآن يشربون الخمر ويسمونها مشروبات روحية، ويزنون بالنساء ويسمونها علاقات اجتماعية، ويعطون الرشوة ويقولون هدايا. هذه المسميات لا تغير الحقائق. والقروض يسمونها قروض ويسمونها فوائد تجارية، هذه لا تغير الحقائق الشرعية. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفوس التي أباح الله قتلها بالحق الثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فإذا قتل الرجل الرجل أو الزاني الثيب فإنه يقتل، وكذلك المفارق لدينه التارك للجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا لا يكون لنا، وإنما يكون للإمام ولولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود. قال ومن يفعل ذلك ولا يزنون. ثالثا قال ولا يزنون، هذا فيه إشارة لقوله أن تزاني حليلة جارك. ولا يزنون أي لا يفعلون الزنا، اكتفوا بما أباح الله لهم من الزواج ولم يتجاوزوه إلى المحرمات، واستغنوا بما أباح الله لهم من الزواج ولم يتجاوزوا إليه إلى تجاوزوا إلى الزنا أو إلى غيره من الأساليب المحرمة. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك من المخالف لهدي المؤمنين المتقين والوقوع في الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا، يلقى أثاما. قال ابن عباس الآثام جزاء الإثم، يلقى أثاما أي يلاقي جزاء إثمه. وقال أبو عبيدة الآثام هي العقوبة، آثام هي العقوبة. وقال مجاهد آثام واد في جهنم، واد في جهنم. والمقصود أنه تنوعت أقوال العلماء في معنى هذه اللفظة، وهذا يدل على شدة العذاب لمن فعل هذا الأمر، وأنه سيلقى من شدة العذاب ما الله به عليم. يضاعف له العذاب، يضاعف، وفي بعض القراءات يضعف، والمضاعفة هو أن يعاقب مرتين، وهذا لأنه تكررت منهم الذنوب فتتكرر لهم العقوبة كما داوموا عليها وأصروا عليها، ويكون هذا من عدل الله تبارك وتعالى. فكما أنهم جمعوا بين الذنوب وتكررت منهم ضعف الله عليهم العقوبة جزاء من الله تبارك وتعالى لهم على ما وقعوا فيه، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، فإنه لا يكون ظلم، والله لا يضعف العقوبة على عبد إلا إذا استحق ذلك. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة بنوعيها، فبلغ الأول في السنة ما جاء في هذا الحديث، ثم نزل تصديقا لذلك هذه الآيات وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك وحي. لكن النوع الأول هو وحي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو كلام الله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة، جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يكلم كل شخص باللغة التي يعرفها يوم القيامة، فهل يجوز أن يقال بأن أصل اللغات بنسبتها لله تعالى ليست مخلوقة، ولكن باعتبار نسبتها للمخلوق فهي مخلوقة؟ سبقا تكلمنا في هذا أن كلام الله إذا تكلم بلغة من اللغات، فاللغة التي يتكلم بها الله عز وجل والحروف التي يتكلم بها الله ليست مخلوقة، جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يخاطبه بلغته. فكلام الله عندما يتكلم بأي لغة كلامه غير مخلوق. ولغة العرب الآن حروفها كما ذكرنا، الحروف لا تقوم بذاتها، لن تجد حرفا قائما بذاته إما في كتاب أو على اللسان، فما قام على لسان المخلوق فهو مخلوق، وما سطره المخلوق من كلامه فهو مخلوق، وما تكلم به رب العالمين فهو كلامه غير مخلوق. ولهذا قال ابن القيم، قال: فإن قيل كيف يقال في الحرف الواحد أنه مخلوق وغير مخلوق؟ قال: إنه يفرق بين الحرف في النوع وفي العين، فالنوع هو نوع واحد، هذا حرف الباء هو حرف واحد، ولكن في العين وجوده في الخارج يختلف، فإذا تكلم الله به فهذا الحرف غير مخلوق في كلام الله. الأحرف التي تألفت منها سورة الفاتحة ليست مخلوقة، وعندما نتكلم بكلامنا وبألفاظنا فكلامنا الذي تألفت منه تألف من هذه الحروف فالحروف مخلوقة في كلامنا. نعم. وأقول: أيهما أكبر، الشرك أم القول على الله بغير علم؟ القول على الله بغير علم يدخل فيه الشرك وغيره، وذلك أن سبب الشرك والنفاق وسائر أنواع الكفر كلها مرجعها إلى الجهل بالله، ولكن الجهل بالله والقول على الله بغير علم قد يكون من الشرك، وقد يكون مما هو دونه ممن يتكلم بالبدع والضلالات وهو لا يدري، لكنه من الأمور العظيمة أن يتكلم على الله عز وجل بغير علم. والسائل: نحن تجار وفي بلدنا تفرض الدولة علينا ضرائب مجحفة ويتم التقدير جزافا، والمعلومات التي يقدمها التاجر لهم يزيدون عليها ولا يعتمدونها، فهل يسوغ لنا الكذب في المعلومات التي نقدمها لهم لأنهم يبالغون في تضخيمها؟ نحن عندنا قاعدة: إذا عصى الناس ربهم فلا تعصي، إذا ظلمت فلا تظلم، وإذا عوملت بالظلم والغش والإجحاف فلا تقابل المعصية بمثلها، انت راقب الله واصدق في كلامك، وما أخذ منك من الحقوق في الدنيا ستجدها في الآخرة، ولكن لا تشارك الناس في الكذب، إذا كذبوا وزوروا تقول نقابل هذا بمثله، بل اتق الله فيما أنت فيه واصدق في قولك وفي كلامك، وما أخذ منك من مال بغير وجه حق فإن الإنسان سيستوفي مظلمته يوم القيامة. ويقول: هل يجوز لنا دفع رشوة للموظفين حتى يخفضوا هذا الإجحاف؟ وهل إن وجدنا فرصة للتهرب وأمنا عدم أذيتهم فهل لنا أن نفعل ذلك؟ لا يجوز دفع الرشوة للتخلص من هذه الأشياء التي جعلت على التجار، لأنها قد تكون بحق وقد تكون بغير حق، كثير من الناس يرى أن هذا ليس بحق ثم يأتي ويريد أن يفتى بالتخلص مما أن يراه يرى أنه بغير حق عن طريق الرشوة. الأصل فيما يجتهد فيه ولاة الأمور، نقول أن الأصل فيما يجعله ولاة الأمور من الأنظمة والقوانين التي يجعلونها في تطبيق الأنظمة فيما يجتهدون، الأصل فيها أنها صحيحة، إلا أن يدل الدليل الشرعي على أنها مخالفة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الأمور كثير من الناس قد يتظلم ويقول هذه ليست بحق، ويكون الواقع لو درس أنه ليس فيها إجحاف. على كل حال، ليس للإنسان أن يتخلص من هذه الضرائب التي جعلت لمصالح، وهذه غير المكوس التي تجعل قديما على الناس بغير حق، مثلا يجعل ضريبة على التاجر أو على السائق أو على العامل مقابل ما يقدم له من خدمة يعني من الدولة، فلا يجوز الاحتيال عليها. وأما إذا علم الناس أن هذه فيها ظلم وفيها إجحاف، فعليهم أن يناصح ولي الأمر أن يرفع هذا الأمر عن المسلمين وأن يستبدله بنظام آخر يكون فيه تيسير على المسلمين، هذا هو الطريق الصحيح. أما الاحتيال عليه عن طريق الغش والخداع أو التزوير أو الرشوة فإن هذا لا يجوز. والسائل: القصة البيضاء التي تصيب المرأة علامة لذهاب حيضها أو علامة على مجيء الحيض، هل هي من الحيض تجلس المرأة فيها عن الصلاة؟ المرأة إذا رأت القصة البيضاء في آخر الحيض هذا دليل وهو علامة على الطهر، ولكن ليس كل النساء تجد هذه القصة، فإذا انقطع عنها الدم ورأت الطهر فإنها تكون طاهرة تستأنف السنة. وأما إذا كانت لها عادة ترى القصة البيضاء فإنها تنتظر حتى ترى القصة لأنها قد تتأخر ساعات، فعليه أن تنتظر حتى ترى هذه العلامة التي هي علامة على الطهر. نعم. قل السائل: هل صفة القدم والرجل صفة واحدة لله تعالى أم صفتان؟ جاء في الحديث في صحيح البخاري في وصف النار وتحاج الجنة والنار، قال: أما النار فتقول هل من مزيد، فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه، وفي بعض الروايات يضع عليها رجله، وردت هذه اللفظة وتلك، فكلاهما ثابتة لله، صفة القدم وصفة الرجل لله تبارك وتعالى. قل السائل: في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، هل المراد تسبيح الله أم التسبيح، وهل بينهما فرق؟ هو التسبيح بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح اسم ربك الأعلى على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بالصيغ التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر في كتاب الله بالصلاة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، جاء الأمر في كتاب الله بالتسبيح والتحميد والتكبير وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبح ونحمد الله ونكبر الله. نعم. قل السائل: هل ورد فضل خاص للاعتمار في شهر ربيع الأول بعد الاحتفال بالمولد النبوي؟ لم يرد شيء في فضل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة، ولا يظنن المسلم أن هذا من محبته عليه الصلاة والسلام، بل هذا جهل، ولا يظن المسلم أن من حذر من المولد أن هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة النفس، ولكن برهان هذه المحبة وصدقها هو اتباع السنة وليس بالبدع المحدثة. كذلك الاعتمار ما يسمى الآن بعمرة المولد هذه بدعة، وأما من أتى في ربيع الأول لأنه يرخص للناس في بعض البلدان بالاعتمار في ربيع الأول بنية حسنة، أنه يريد أن يعتمر لما رخص له، من غير نية ما يسمى بعمرة المولد لا بأس، وأما من جاء من بلده يريد أن يعتمر عمرة المولد فهذه عمرة مبتدعة، والبدع لا يؤجر الإنسان عليها وإنما يؤجر الإنسان على السنة، ففرق بين الرجلين، هذا يعتمر وهذا يعتمر، هذا بنية حسنة وهذا يعتمر بنية بدعة محدثة. نعم. قل السائل: ما جاء في بعض الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فما هو فقه هذه الأحاديث؟ نعم، الإنسان له وقت وله حال، فأقرب ما يكون من حيث الأوقات جوف الليل وهو نصف الليل أو الثلث الأخير من الليل، وأقرب ما يكون في الأحوال وهو ساجد، وهو ساجد لله تبارك وتعالى، لأن أعظم مرتبة للعبد هو خضوعه وذله لله، وأعظم أحوال الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله أن يكون ساجدا، وضع أعظم ما فيه وهو وجهه ساجدا لربه يعظم ربه، ثم ينزه ربه في حال سفله عن السفل ويقول سبحان ربي الأعلى، فيكون أقرب ما يكون في هذه الحال، وفي حال وفي بالنظر إلى الزمان فأقرب ما يكون في جوف الليل، فإذا جمع بين الحالين سجد في جوف الليل يكون أقرب ما يكون من ربه تبارك وتعالى على وجه الإطراق في هذا الزمان وفي هذه الحال. قل السائل: ما الفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب؟ أصل الإيمان هو ما يتحقق به الإسلام، وهو الذي يميز بين المسلم والكافر، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أصل الإيمان. وهذا الإيمان هو الذي يخاطب به المسلمون الآن كما يقول الخطيب: يا أيها المؤمنون، يقصد من حقق أصل الإيمان. وأما الكمال الواجب فهو تحقيق الواجبات وترك المحرمات، فمن حقق جميع الواجبات وترك جميع المحرمات يقال هذا مؤمن كامل الإيمان الواجب. وهؤلاء هم الذين وعدهم الله بالجنة، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فهؤلاء الذين وعدهم الله بالفلاح هم المؤمنون الذين حققوا الكمال الواجب. وأما الكمال المستحب فهو أن يزيد على فعل الواجبات وترك المحرمات، أن يتقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، وأن يتجنب المكروهات. فإذا بلغ هذه المنزلة يكون حقق الكمال المستحب وصاحبه في أعلى الدرجات في الجنة. قل السائل: هل يجوز شهادة الإسلام عبر الشبكة الدولية؟ قد أسلمت امرأة حديثا وهي تسكن مع رجل غير مسلم ولا علاقة زوجية بينهما، فماذا عليها؟ إذا أسلمت المرأة ونطقت بالشهادتين في أي مكان فإن الله يتقبل منها، ولكن عليها أن تتجنب المعاصي والبقاء مع رجل أجنبي، وأن تفارق هذا الرجل إذا كانت لها علاقة به غير شرعية. وأما إن كان من أرحامها قريبا لها مثل بعض أقاربها كخال أو عم، فعليها أن تنصح له وأن تبين له الشرع وأن تعينه على الدخول في الدين. قل السائل: ما حكم الذهاب إلى مدائن صالح من أجل السياحة والتنزه، وهل منطقة العلا فيها مدائن صالح؟ نبه العلماء على أنه لا يجوز الذهاب إلى تلك الأماكن التي عذب أهلها بنية السياح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا مر بها الرجل أن يدخلها باكيا أو متباكيا. ومدائن صالح موجودة في العلا، ولكن لا يجوز أن يقصد ذلك المكان بنية السياحة. وأما إذا مر بها لحاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسرع إذا مر بهذه الأماكن، كما أمر أن يسرع لما مر بوادي محسر، لأنه عذب الله عز وجل فيه ذلك الجيش الذي غزا الكعبة. وكذلك مدائن صالح أمر أن تدخل إذا دخلها الرجل لحاجة أن يدخلها باكيا أو متباكيا. قل السائل: سألني بعض أصدقائي وهو يعيش في الغرب في بعض دول الكفار، يقول: ما حكم أكل ذبائح الكفار وغير ذلك من أطعمتهم؟ وهذا يقول: هل يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب والكفار؟ الكفار على أقسام: الوثنيون والمشركون، فهؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم بالاتفاق. وأما أهل الكتاب منهم وهم اليهود والنصارى من بني إسرائيل، فهؤلاء إذا ذكروا اسم الله على الذبيحة وذكوا الذكاء الشرعية فإن ذبائحهم مباحة للمسلمين. يقول السائل: سوف أشتري سيارة وعطيت تلك الجهة دفعة 11,000 ريال وشهرين 1,200 ريال، وإذا انقطعت عن الدفع 3 أشهر سحبوا السيارة، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان شراء هذه السيارة بعقد واتفاق على أن سعرها كذا، واشترطوا عليك إن لم تسدد هذه القيمة أخذوا السيارة وباعوها واستردوا حقهم، هذا لا بأس به. وأما أن يأخذوا السيارة ويأخذوها كاملة مع ما دفعت، فهذا يكون فيه زيادة عن ثمنها وهو شبيه بالربا، فلا يجوز. أما إذا قالوا إن لم تسدد أخذنا السيارة وبعناها واستوفينا حقنا وأعدنا إليك ما بقي من قيمتها، فهذا من حقهم. نعم. كل السائل: لدينا رجل في العمل نشر رسالة فيها سب لمعاوية رضي الله عنه، فهجره بعضنا هجرا كليا، فهل هذا الهجر موافق للسنة ولنا أجر فيه؟ هذا الرجل إذا فعل هذا الشيء فإنه مستحق للعقوبة، ومستحق إلى أن ينكل به من ولي الأمر، كما فعل الخلفاء والأمراء، أن من طعن في رجل من الصحابة أنه مستحق للعقوبة. والمسلمون إذا سمعوا منه هذا عليهم أن ينصحوه ويبينوا له خطورة هذا الأمر، فإذا انتصح وتاب إلى الله ورجع فعليهم أن يرفقوا به حتى لا يرجع إلى الحال التي كان عليها. وأما إذا أصر بعد النصح وبعد البيان فإنه ينبغي أن يهاجر حتى ينزجر ويرجع، وخشية أن تقع به مصيبة أو بلاء بسبب سبه للصحابة فيقع في هذا الأمر وتصيب هذه العقوبة بعض من جالسه. قل السائل: كيف كانت طريقة نزول الأحاديث القدسية؟ هل كانت تنزل مثل القرآن؟ نعم، كان ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن، فالوحي كله من الله، نزل به جبريل عليه السلام وأوحى الله عز وجل بذلك لجبريل ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: وكيف كان الصحابة يفرقون بين القرآن والأحاديث القدسية إذا كان كلاهما من الله من كلام الله تعالى؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم أن هذا من القرآن، كانوا يعلمون القرآن ويعلمون أن هذه الأحاديث القدسية هي من النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله، فيفرقون يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه هذه الأحاديث القدسية، وأما القرآن يقولون أنزل الله عليه القرآن، أنزل الله عليه سورة كذا وآية كذا،